شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل قال ذكر أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علي الشيطان فأخذته فخنقته حتى لا أجد برد لسانه في يدي فقال أوجعتني أوجعتني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن ابن الأسود عن علقمة والأسود أنهما كانا مع ابن مسعود فحضرت الصلاة فتأخر علقمة والأسود فأخذ ابن مسعود بأيديهما فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ثم ركعا فوضعا أيديهما على ركبهما وضرب أيديهما ثم طبق بين يديه وشبك وجعلهما بين فخذيه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه حسين حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن خمير بن مالك قال أمر بالمصاحف أن تغير قال قال ابن مسعود من استطاع منكم أن يغل مصحفه فليغله فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة. قال ثم قال قرأت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة أفأترك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود قال وأخبرنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن ابن مسعود قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران قال وأرادا أن يلاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال أحدهما لصاحبه لا تلاعنه فوالله لئن كان نبيا فلعنا قال خلف فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا أبدا قال فأتياه فقالا لا نلاعنك ولكننا نعطيك ما سألت فابعث معنا رجلا أمينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبعثن رجلا أمينا حق أمين حق أمين قال فاستشرف لها أصحاب محمد قال فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح قال هذا أمين هذه الأمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر وأبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال أبو أحمد إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده قال أبو أحمد الأيمن ثم قال اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هو كيع بمعناه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الله بن مالك عن سهل بن سعد الأنصاري عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في صلاته عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا فطر عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب الجهني عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو الصادق المصدوق يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله عز وجل إليه ملكا من الملائكة فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه واكتبه شقيا أو سعيدا ثم قال والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة غير ذراع ثم يدركه الشقاء فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخل النار. ثم قال: والذي نفس عبد الله بيده، إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار غير ذراع، ثم تدركه السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت فيدخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال: سمعت ابن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، قال: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام على النبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو عميس قال: سمعت علي بن الأقمر يذكر عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولو رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قلنا: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. قال سليمان: وحدثنا محمد بن طلحة مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثني سعيد يعني بن عبد الرحمن الجمحي عن موسى بن عقبة عن الأودي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود أخبرنا زهير عن أبي الحارث يحيى التيمي عن أبي ماجد الحنفي عن عبد الله قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال: السير ما دون الخبب، فإن يك خيرا يعجل أو يعجل إليه، وإن يك سوى ذلك فبعدا لأهل النار، الجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس منها من تقدمها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: حدثني عون بن عبد الله قال: قال عبد الله: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهياه وأهداه وأتقاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح ومحمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: روح حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله فرمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود استبطن الوادي واعترض الجمار اعتراضا وجعل الجبل فوق ظهره ثم رمى وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا زائدة حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله قال لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد أسود فمات فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظروا هل ترك شيئا قالوا ترك دينارين قال كيتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط وابن فضيل المعنى قال حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن أبي الرضراض عن ابن مسعود قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي فسلمت عليه ذات يوم فلم يرد علي شيئا فوجدت في نفسي فقلت يا رسول الله كنت أسلم عليك وأنت في الصلاة فترد علي وإني سلمت عليك فلم ترد علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث في أمره ما يشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العراني عن يحيى بن الجزار عن مسروق أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت أنبئت أنك تنهى عن الواصلة قال نعم فقالت أشيء تجده في كتاب الله أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجده في كتاب الله وعن رسول الله فقالت والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول قال فهل وجدت فيه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت نعم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء قالت المرأة فلعله في بعض نسائك قال لها ادخلي فدخلت ثم خرجت فقالت ما رأيت بأسا قال ما حفظت إذن وصية العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار رجل في قلبه مثقال ذرة من إيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود أخبرنا أبو بكر عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال عفان أخبرنا عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا عز وجل من رجلين رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحيه إلى صلاته فيقول ربنا أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه ومن بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزموا فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع فرجع حتى أهري قدمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهري قدمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وعفان المعنى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال عفان عن أبيه عن ابن مسعود قال: إن الله عز وجل ابتعث نبيه صلى الله عليه وسلم لإدخال رجل إلى الجنة، فدخل الكنيسة فإذا هو بيهود وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم أمسكتم؟ قال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا، ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو أخاكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: إياكم أن تقولوا مات فلان شهيدا أو قتل فلان شهيدا، فإن الرجل يقاتل ليغنم ويقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه، فإن كنتم شاهدين لا محالة فاشهدوا للرهط الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقتلوا، فقالوا: اللهم بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم عنا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت عمارة بن عمير يحدث قال ابن جعفر أو إبراهيم شعبة شك عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بت الليلة أقرأ على الجن رفقا بالحجون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا أبو عوانة ويحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم عن قبيصة بن جابر الأسدي قال: انطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والموشمات اللاتي يغيرن خلق الله. قال يحيى: والموسمات اللاتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا شيبان عن عبد الملك عن العريان بن الهيثم عن قبيصة بن جابر الأسدي قال: انطلقت مع عجوز إلى ابن مسعود فذكر قصة فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والموشمات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا أبو عوانة عن حسين قال: حدثني إبراهيم عن نهيك بن سنان السلمي أنه أتى عبد الله بن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هذا مثل هذ الشعر، أو نثرا مثل نثر الدقل، إنما فصل لتفصلوا، لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن 20 سورة، الرحمن والنجم على تأليف ابن مسعود، كل سورتين في ركعة، وذكر الدخان وعما يتساءلون في ركعة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا شعبة عن الأعمش، سمع أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء، ويقال هذه غدرة فلان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما لأحدكم، أو بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، استذكروا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا صفوان بن عيسى، أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن عن مجاهد عن ابن سخبرة قال: غدوت مع عبد الله بن مسعود من منى إلى عرفات، فكان يلبي، قال: وكان عبد الله رجلا آدم له ضفران عليه مسحة أهل البادية، فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس، قالوا: يا أعرابي، إن هذا ليس يوم تلبية، إنما هو يوم تكبير. قال: فعند ذلك التفت إلي فقال: أجهل الناس أم نسوا؟ والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عبد الله قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد، فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس، وسلى جزور قريب منه، فقالوا: من يأخذ هذا السلا فيلقيه على ظهره؟ فقال عقبة بن أبي معيط: أنا. فأخذه فألقاه على ظهره، فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة صلوات الله عليها فأخذته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي بن خلف أو أمية بن خلف. قال: قال عبد الله: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا، ثم سحبوا إلى القليب غير أبي أو أمية، فإنه كان رجلا ضخما فتقطع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أزهر بن سعد أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن عبيده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أقران الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال ولا أدري أقال في الثالثة أو في الرابعة ثم يخلف بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام قال حدثنا عاصم عن زر عن ابن مسعود أن الأمم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قال فعرضت عليه أمته فأعجبته كثرتهم فقيل إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال كانوا يوم بدر بين كل 3 نفر بعير وكان زميل النبي صلى الله عليه وسلم علي وأبو لبابة قال وكان إذا كانت عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال له اركب حتى نمشي عنك فيقول ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه 3 أحجار فوجدت 2 ولم أجد 3 فأخذت روثة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ 2 وألقى الروثة وقال هذه ركس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان وذكر التشهد تشهد عبد الله قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنصور والأعمش وحماد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد وعلقمة عن عبد الله أن رجلا أتاه فقال قرأت المفصل في ركعة فقال بل هذذت كهذ الشعر أو كنثر الدقل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل كما فعلت كان يقرأ النظائر الرحمن والنجم في ركعة قال فذكر ذلك أبو إسحاق 10 ركعات ب20 سورة على تأليف عبد الله آخرهن إذا الشمس كورت والدخان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنت مع عبد الله بن مسعود بجمع فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما وصلى الفجر حين سطع الفجر أو قال حين قال قائل طلع الفجر وقال قائل لم يطلع ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين تحولان عن وقتهما في هذا المكان لا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل ركوع وسجود ورفع ووضع وأبو بكر وعمر ويسلمون عن أيمانهم وشمائلهم السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم وحسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله ولو استزدت لزادني. قال حسين ولو استزدته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد الله بن إدريس أملاه علي من كتابه عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود حدثنا علقمة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه ثم ركع وطبق يديه وجعلهما بين ركبتيه فبلغ سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بهذا وأخذ بركبتيه. حدثنا عاصم بن كليب هكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا أدري زاد أو نقص ثم سلم وسجد سجدتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه لبى ليلة جمع ثم قال هاهنا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يلبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن يحيى بن عبد الله الجابر التيمي عن أبي الماجد قال جاء رجل إلى عبد الله فذكر القصة وأنشأ يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول رجل قطع في الإسلام أو من المسلمين رجل أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله إن هذا سرق فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمادا فقال بعضهم يا رسول الله أي يقول ما لك؟ فقال وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم والله عز وجل عفو يحب العفو ولا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه ثم قرأ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال يحيى أملاه علينا سفيان إملاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن يحيى الجابر عن أبي الماجد الحنفي عن عبد الله قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال السير دون الخبب فإن يك خيرا تعجل إليه وإن يك سوى ذلك فبعدا لأهل النار الجنازة متبوعة وليس منها من تقدمها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك حدثنا علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال لقد رأيتنا وما تقام الصلاة حتى تكامل بنا الصفوف فمن سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله عز وجل قد شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن معدي كرب قال أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طاسيم المئتين فقال ما هي معي ولكن عليكم من أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خباب بن الأرت قال فأتينا خباب بن الأرت فقرأها علينا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من الثلاثين من آل حاميم قال يعني الأحقاف قال وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت الثلاثين قال فرحت إلى المسجد فإذا رجل يقرأها على غير ما أقرأني فقلت من أقرأك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت لآخر اقرأها فقرأها على غير قراءتي وقراءة صاحبي فانطلقت بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن هذين يخالفان في القراءة قال فغضب وتمعر وجهه وقال إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف قال زر وعنده رجل قال فقال الرجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما أقرئ فإنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف قال عبد الله فلا أدري أشيئا أسره إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علم ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والرجل هو علي بن أبي طالب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا بشير أبو إسماعيل عن سيار أبي الحكم عن طارق عن عبد الله قال له طارق يا أبا عبد الرحمن تسليم الرجل عليك فقلت صدق الله ورسوله قال فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة تسليم الخاصة وتفشى التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وتقطع الأرحام حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عبد الله النهشلي قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا الظهر أو العصر فلما انصرف قيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة قال لا قالوا فإنك صليت خمسا قال فسجد سجدتي السهو ثم قال إنما أنا بشر أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط قال حدثنا الشيباني عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل حية فله سبع حسنات ومن قتل وزغا فله حسنة ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط حدثنا أشعث عن كردوس عن ابن مسعود قال مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء فنزل فيهم القرآن وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم إلى قوله والله أعلم بالظالمين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عنه ثم رخص لنا بعد في أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين عن عبد الله بن مسعود أنه قال: تحدثنا ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكرينا الحديث، ثم رجعنا إلى أهلنا، فلما أصبحنا غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عرضت علي الأنبياء بأممها وأتباعها من أممها، فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة من أمته، والنبي معه العصابة من أمته، والنبي معه النفر من أمته، والنبي معه الرجل من أمته، والنبي ما معه أحد، حتى مر علي موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم في كبكبة من بني إسرائيل، فلما رأيتهم أعجبوني، قلت: يا رب، من هؤلاء؟ فقال: هذا أخوك موسى بن عمران ومن معه من بني إسرائيل. قلت: يا رب، فأين أمتي؟ قال: انظر عن يمينك، فإذا الضراب ضراب مكة قد سد بوجوه الرجال. قلت: من هؤلاء يا رب؟ قال: أمتك. قلت: رضيت ربي. قال: أرضيت؟ قلت: نعم. قال: انظر عن يسارك. قال: فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. فقال: رضيت؟ قلت: رضيت. قيل: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة لا حساب عليهم. فأنشأ عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة، فقال: يا نبي الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. ثم أنشأ رجل منهم آخر، فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب أخبرنا هشام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين عن عبد الله بن مسعود قال: تحدثنا ذات ليلة فذكر معناه. وحدثنا عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن ابن مسعود قال: تحدثنا عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى أكرينا الحديث فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن والعلاء بن زياد عن عمران بن حسين عن عبد الله بن مسعود قال: تحدثنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى أكرينا الحديث فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حفص يعني بن غياث حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية بمنى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسى قال: حدثنا حماد عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان المعنى قال: حدثنا حماد قال: عفان أخبرنا عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الأحقاف وأقرأها رجلا آخر، فخالفني في آية، فقلت له: من أقرأكها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في نفر، فقلت: يا رسول الله، ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ فقال: بلى. قال: قلت: فإن هذا يزعم أنك أقرأتها إياه كذا وكذا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل الذي عنده: ليقرأ كل رجل منكم كما سمع، فإنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف. قال: فوالله ما أدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك أم هو قاله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه، وقال: فغضب وتمعر وجهه وقال: إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال: حدثنا حماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود أن رجلا من أهل الصفة مات، فوجدوا في بردته دينارين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النساء فقال لهن: ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة إلا أدخلها الله عز وجل الجنة. فقالت: أجلهن امرأة يا رسول الله وصاحبة الاثنين في الجنة. قال: وصاحبة الاثنين في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا داود يعني ابن أبي الفرات حدثنا محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص الجشمي قال: بينما ابن مسعود يخطب ذات يوم إذ مر بحية تمشي على الجدار، فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وروح قال: حدثنا داود بن أبي الفرات قال: حدثنا محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص الجشمي عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي من نسل اليهود؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يلعن قوما قط. قال روح: فمسخهم فيكون لهم نسل حتى يهلكهم، ولكن هذا خلق كان، فلما غضب الله عز وجل على اليهود مسخهم فجعلهم مثلهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: صل الصلاة لمواقيتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله، ولو استزدته لزادني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا مهدي حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال: إني لأحفظ القرائن التي كان يقرن بينهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن والعلاء بن زياد عن عمران بن حسين عن عبد الله بن مسعود قال: تحدثنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى أكرينا الحديث فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا جلوسا عشية الجمعة في المسجد، قال: فقال رجل من الأنصار: أحدنا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، والله لئن أصبحت صالحا لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسأله فقال يا رسول الله، إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، اللهم احكم. قال فأنزلت آية اللعان. قال فكان ذاك الرجل أول من ابتلي به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت عبد الله رمى الجمرة من بطن الوادي ثم قال ها هنا والذي لا إله غيره كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا، قال فإنا نتلقاها من فيه فخرجت حية من جحرها فابتدرناها فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال وقيت شركم كما وقيتم شرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله قال وإنا لنتلقاها من فيه رطبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير حدثنا الحسن بن الحر قال حدثني القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي وحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، قال قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال زهير حفظت عنه إن شاء الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فإذا قضيت هذا أو قال فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال بيوتهم يتخلفون عن الجمعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الله عز وجل قد قتل أبا جهل، فقال الحمد لله الذي نصر عبده وأعز دينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال كنا في غزوة بدر كل ثلاثة منا على بعير، كان علي وأبو لبابة زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قالا اركب يا رسول الله حتى نمشي عنك، فيقول ما أنتما بأقوى على المشي مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة فذكره بمعناه وإسناده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة وإليها ينتهي ما يصعد به من الأرض وقال مرة وما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث خلال الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله عز وجل من أمته المقحمات حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا فرات عن عبد الكريم عن زياد بن الجراح عن عبد الله بن معقل قال كان أبي عند عبد الله بن مسعود فسمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا كثير حدثنا هشام عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاشتد ذلك علي ثم قلت نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بنا الظهر ثم أقام فصلى بنا العصر ثم أقام فصلى بنا المغرب ثم أقام فصلى بنا العشاء ثم طاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معمر ابن سليمان الرقي قال حدثنا خصيف عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل قال كان أبي عند ابن مسعود فسمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال حدثنا عبد الله يوما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرعد حتى رعدت ثيابه ثم قال نحو ذا أو شبيها بذا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معمر بن سليمان الرقي حدثنا خصيف عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل قال كان أبي عند ابن مسعود فسمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحسين بن عبد الرحمن وأبي هاشم وحماد عن أبي وائل وعن أبي إسحاق عن أبي الأحوص والأسود عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول في الصلاة نقول السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل قال فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا جلستم في ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال أبو وائل في حديثه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلتها أصابت كل عبد صالح في السماء وفي الأرض وقال أبو إسحاق في حديث عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلتها أصابت كل ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد صالح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل فأحرقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن ذر عن وائل بن مهانة عن ابن مسعود قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن يا معشر النساء فإن كن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. فقامت امرأة ليست من علية النساء فقالت يا رسول الله لما نحن أكثر أهل جهنم؟ قال لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها، بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن صاحبا لنا اشتكى أفنكويه؟ فسكت ساعة ثم قال إن شئتم فكوه وإن شئتم فارضفوه.